بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي الحلقة أو المحاضرة 15، هذه هي محاضرة 15 في هذه السلسلة من المحاضرات، وسوف أتحدث معكم في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن أحكام الإمامة. الحديث هو استكمال لما سبق، فسبق في المحاضرة السابقة أن تكلمت عن جملة من أحكام الإمامة، وأستكمل في هذه المحاضرة الحديث عن بقيتها، وأبتدئ بالحديث عن أحوال المأموم مع الإمام. أقول: السنة للمأموم متابعة إمامه، فيشرع في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه مباشرة من غير تأخر. إذا كبر الإمام كبر بعده مباشرة من غير تأخر، وإذا قرأ الفاتحة وبلغ ولا الضالين فيقول المأموم مباشرة آمين من غير تأخر، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمن فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أهل العلم: وذلك يدل على أنه ينبغي المبادرة لمتابعة الإمام، لأن الملائكة من شأنهم اليقظة وعدم التأخر والغفلة، ولهذا فهي السنة للمأموم المبادرة بمتابعة الإمام. قال العلماء: وإذا ركع الإمام فالمشروع للمأموم أن يركع بعده مباشرة حتى وإن لم يكمل القراءة المستحبة، لو أنه مثلا في صلاة الظهر أو العصر كان المأموم قد شرع في سورة من السور لكن إمامه ركع، فإنه يركع بعده مباشرة ولا يقول أتأخر لأجل أن أكمل قراءة هذه السورة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا الحديث متفق عليه. ومقام المأموم مع إمامه له أربع أحوال: إما متابعة أو مسابقة أو موافقة أو تخلف، وكلها خلاف السنة ما عدا المتابعة، فالمطلوب هو المتابعة، فالسنة متابعة المأموم لإمامه. وأما المسابقة، مسابقة المأموم للإمام، فإنها محرمة، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، ولقول: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمن رآه يسابق الإمام: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وكذلك أيضا التأخر عن الإمام والموافقة كلها قد يعني ممنوعة، والمطلوب هو المتابعة للإمام، المطلوب هو المتابعة للإمام. وأما موقف المأموم مع الإمام فالسنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقومون خلفه. ولما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله ردهما إلى خلفه، رواه مسلم. لكن إن وقف بعض المأمومين قدام الإمام فهل تصح صلاتهم؟ وهذا يحصل في المسجد الحرام في المشاعر في أوقات المواسم، فنجد مثلا في المسجد الحرام أن بعض المأمومين يصلون قدام الإمام، كذلك أيضا في مسجد نمر بعرفات نجد أن بعض الناس يصلي قدام الإمام، كذلك في مسجد الخير في منى نجد أن بعض الناس يصلون قدام الإمام، فهل تصح صلاتهم؟ ذهب الجمهور إلى أن صلاتهم لا تصح، ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس والناس يصلون خلفه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول الثاني أنه تصح صلاة المأمومين قدام الإمام، وهو مذهب المالكية، قالوا لأن صلاة المأموم قدام الإمام لا يمنع من الاقتداء به، فأشبه صلاة من صلى خلفه. والقول الثالث هو قول وسط بين القولين، قالوا تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر كما في حال الزحام مثلا، ولا تصح بدون عذر، هي القول الثالث أنه تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر ولا تصح بدون عذر، وهذا قول في مذهب أحمد. ولعل هذا القول هو القول الراجح في المسألة، هو قول وسط بين القولين، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن كون المأموم خلف الإمام هذا غاية ما يقال فيه إنه واجب، ومن المعلوم أن شروط الصلاة وأركانها فضلا عن واجباتها تسقط بالعجز عنها، إذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فالواجبات من باب أولى، وصلاة المأمومين خلف الإمام غاية ما يمكن أن يقال فيه أنها واجبة، وهذا الواجب قد سقط بالعجز عنه، فإن الناس مثلا في المسجد الحرام قد لا يجدون المكان الذي يمكنهم الصلاة فيه خلف الإمام، فلا يجدون إلا قدام الإمام، وهكذا في مسجد الخيف مثلا ومسجد نمرة، وكذلك أيضا في مثل الجوامع التي تزدحم وتمتلئ بالمصلين ولا يجد الإنسان مكانا يصلي فيه إلا قدام الإمام، فهنا يكون هذا المأموم معذورا بذلك، يكون معذورا، ويكون هذا يعني غاية ما يقال فيه أنه واجب لكنه سقط بالعجز عنه. إذا القول الصحيح أنه إذا لم يجد المأموم مكانا ليصلي فيه إلا قدام إمامه فإن صلاته صحيحة، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بناء على ذلك صلاة الذين يصلون قدام الإمام في المسجد الحرام ومسجد الخير منى وفي مسجد نمر بعرفات وغيرها من المساجد التي تمتلئ نقول إنه أن صلاتهم صحيحة والحمد لله. أما إذا كان المأموم واحدا فالسنة أن يقف عن يمين إمامه، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. ولكن لو أن المأموم وقف عن يسار الإمام هل تصح صلاته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن صلاته لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن صلاته تصح، وقال بعضهم تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة، ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم، ولهذا قال مردوي في الأنصاف وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم أداره ليكون عن يمينه، ولو كانت الصلاة عن يسار الإمام لا تصح لأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستئنافها من جديد. ومما يدل لذلك أنهم يقولون الذي يقول صلاته لا تصح يقولون لو وقف عن يسار الإمام ووقف عن يمين الإمام أحد صحت صلاته، صحت صلاته. وإذا نقول الصواب أن الصلاة المأموم عن يسار الإمام صحيحة لكن مع الكراهة. وأما بالنسبة للمرأة فإنها إذا صلت مع الرجال تصلي خلفهم حتى لو صلت مع زوجها فإنها تقف خلفه، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي يعني أم سليم خلفنا. ولكن لو أن المرأة توقفت في صف الرجال كما يحصل في مثلا المسجد الحرام في أوقات المواسم والزحام، هل تصح صلاته؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وأكثر أهل العلم على صحة صلاتها مع الكراهة. ولهذا قال الموفق بن قدام رحمه الله: فإن وقفت المرأة في صف الرجال كره لها ذلك ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. وهذا مذهب الشافعي، وقد عزاه الحافظ ابن حجر إلى جمهور أهل العلم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الصف قد ورد فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن وله طرق وشواهد متعددة، فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والحديث الثاني حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال هو حديث حسن، وصححه البصيري في الزوائد. وهذان الحديثان يدلان على أن صلاة المنفرد خلف الصف أنها لا تصح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رآه يصلي خلف الصف وحده أمره بالإعادة، ولولا أن صلاته باطلة لما أمره بالإعادة، إذ أن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهي منه، فلولا أن الأمر الذي فعل منه لولا أنه فاسد ما كلف بإعادته، لأن هذا يستلزم أن تجب العبادة عليه مرتين. والقول بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها صحيحة. قالوا لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات. والقول الراجح والله أعلم هو أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. القول الراجح والقول الأول لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك الأحاديث السابقة وهي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصريحة في عدم الصحة. وأما ما علل به الجمهور من أنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فإن هذا غير مسلم، فإن هذه الصلاة ليست مكتملة الواجبات، فإن المصافة لمن يصلي في جماعة واجبة قد دلت السنة على بطلان الصلاة من أخل بهذا الواجب. ولكن إذا لم يجد مكانا في الصف فما الحكم؟ هذا إنسان دخل المسجد ووجد أن الصف قد اكتمل، بحث عن فرجة فلم يجد، ونحن قلنا أن الصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، فما الحل مع هذه المشكلة؟ هل نقول أنه يصلي وحده أو نقول أنه لا يصلي وحده؟ أما على رأي الجمهور يقولون يصلي خلف الصف وحده لأنهم يجيزون ذلك لغير عذر، فما العذر ما بأولى. وعلى القول الذي رجحناه نقول: أولا إن أمكنه أن يقف عن يمين الإمام فعل، فإن لم يمكنه فقال بعض الفقهاء إنه يجذب أحدا من الصف الذي يليه، يجذب أحد المصلين من الصف الذي يليه، وإلا فإنه يبقى فإن جاء معه أحد وإلا صلى وحده منفردا. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يصلي منفردا وصلاته صحيحة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وذلك لأن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها إذا كانت تسقط بالعجز عنها، فالمصافة أكثر ما يمكن أن يقال عنها إنها واجبة، فيسقط هذا الواجب بالعجز عنه، وليس يعني سقوطه بأولى من سقوط يعني ليس بأوجب من كثير من أركان الصلاة وشروطها التي تسقط بالعجز عنها. هذا غاية المصافحة وغاية ما يمكن أن يقال فيه أنها واجبة، إذا كانت الأركان والشروط تسقط فيسقط هذا الواجب من باب أولى. والقاعدة الشرعية هي أنه لا واجب مع العجز، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما القول بأنه يصف عن يمين الإمام فيترتب على ذلك أن الإمام لا يكون وسط المصلين، وربما يكون في طرف الصف، لأنه إذا صف عن يمين الإمام ثم أتى سبوقا آخر وصف عن يمين الإمام وهكذا، ويصبح هذا الإمام في طرف الصف. وكذلك القول بأنه يجلب أحد المصلين فهذا قد استقبحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، ويترتب عليه تعد على حق مسلم أتى وتقدم في صف فاضل وجذبه ينقله إلى صف مفضول. والقول كذلك بأنه إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه يبقى وحده، فإن جاء معه أحد وإلا صلى، يعني هذا أيضا يترتب عليه عدة محاذير، يترتب عليه أنه قد لا يأتي أحد فتفوته الجماعة. ولهذا فنقول الصواب أنه إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة والحمد لله. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أحكام اقتداء المأموم بالإمام. فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد لم يعتبر اتصال الصفوف في قول عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه. قال النووي رحمه الله إذا كان الإمام والمأموم في المسجد يصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت، وسواء كان أعلى منه أو أسفل. قال ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. وعلل لذلك الفقهاء بأن المسجد إنما بني للجماعة، فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة، ولكن اشترطوا هنا أن يكون مع المأموم من يزيل فذيته. سبق القول بأن قول الراجح في حكم الصلاة المنفرد خلف الصف أنها لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رآه يصلي خلف الصف وحده أمره بأن يعيد الصلاة. وإذا كانت الصفوف غير متصلة فالصلاة صحيحة مع الكراهة، وذلك لأن إتمام الصفوف الأول فالأول مع الترصف فيها هذا هو السنة. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن صلاة المأموم خلف الإمام إذا كانت في المسجد فهي صحيحة مطلقا سواء اتصلت الصفوف أم لم تتصل، لكن إذا لم تتصل فإنها تكره. وعلى هذا فصلاة الذين يصلون خلف الإمام في المسجد الحرام مثلا صلاتهم صحيحة حتى في حال عدم اتصال الصفوف، فإنه يلاحظ في بعض الأوقات أن بعض المصلين في المسجد الحرام يصلون من غير ملاحظة اتصال الصفوف، وصلاتهم صحيحة عند عامة أهل العلم، لكن ينبغي الحرص على اتصال الصفوف فيما أمكن. وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة ما إذا كان المأموم خارج المسجد، وأراد الاقتداء بالإمام، فالإمام في المسجد والمأموم خارجه، فإن كانت الصفوف متصلة خارج المسجد مع داخله فلا خلاف بين العلماء في صحة صلاة من كان خارج المسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. وأما مع عدم اتصال الصفوف يعني خارج المسجد والصفوف غير متصلة، فمن أهل العلم من أجاز للمأموم الاقتداء بالإمام إذا أمكنه رؤية الإمام أو بعض المأمومين. أقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن للمأموم أن يقتدي بإمامه إذا أمكنه رؤية الإمام أو بعض المأمومين. وقول الثاني في المسألة أنه يشترط اتصال الصفوف، ولا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إذا كانت الصفوف غير متصلة. وهذا القول لعله هو الأقرب والله أعلم. وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام وفي المكان. وإلا لو قيل بأنه لا يشترط اتصال الصفوف لمن كان يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد للازم من ذلك صحة صلاة بعض جيران المسجد وهم في بيوتهم إذا كان يمكنهم مشاهدة بعض المأمومين. وهذا قول غير صحيح ولا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. وبناء على ذلك يكون الجواب عن حكم صلاة الذين يصلون في العمائر القريبة من الحرمين وهم يرون الإمام أو يرون بعض المأمومين، إذا كانت الصفوف متصلة فصلاتهم صحيحة، أما إذا كانت الصفوف غير متصلة فإنها لا تصح بناء على ما ترجح في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة يعني نذكر ونحن في آخر مسائل الإمامة بعض ما يكره في حق الإمام والمأموم. أقول يكره الإمام أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه الفريضة، وقد نص على هذا الإمام أحمد، وقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. ثم إن الإمام إذا تطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة ربما يظن من يشاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيوقع اللبس على المأمومين. وأما بالنسبة للمأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وما روي من النهي في ذلك لا يصح. فإنه قد روي في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يتقدم ويتأخر عن يمينه وعن شماله في الصلاة. ولكن هذا الحديث حديث لا يصح، فلا يكره للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، لكن لا يصل النافلة بالفريضة حتى يتكلم أو ينتقل من موضعه. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ومن المسائل المكروهة في حق المأموم في الصلاة الصلاة بين السواري من غير حاجة. الصلاة بين السواري، المقصود بالسواري يعني الأعمدة، من غير حاجة. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقون الصلاة بين السواري، كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا، أي الصلاة بين السواري، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا أخرج ابن ماجه عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فإنه يفوت هذا المقصود. ومقدار القطع قيده بعض أهل العلم بثلاثة أذرع، فقالوا إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف وما دونها فلا يقطع الصف. وقال بعض العلماء بمقدار قيام ثلاثة رجال، ولكن هذه التقديرات وهذه التحديدات ليس عليها دليل ظاهر. ولهذا فالصواب ما أن المعتبر في ذلك هو العرف، فهذا هو الأقرب. ولكن إذا احتيج للصلاة بين السواري لضيق المكان مثلا فإن الكراهة تزول هنا، وحينئذ نقول إذا احتيج للصلاة بين السواري فلا بأس بذلك من غير كراهة، لأن صلاتهم بين السواري داخل المسجد خير من صلاتهم خارج المسجد. ومما ذكره بعض الفقهاء في هذا الباب أنه يكره حضور المسجد والجماعة لمن أكل بصلا أو ثوما أو غيرهما مما له رائحة كريهة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما بألا يقرب المسجد. وسبق أن تكلمنا في محاضرة سابقة عن هذه المسألة وذكرنا أن هذا مكروه لأن فيه أذية للمصلين من حوله بل فيه أذية للملائكة وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وذكرنا أنه بإمكان المصلي في الوقت الحاضر إذا أراد أن يأكل هذا البصل أو الثوم أن يستعين على ذلك بما قد يوجد في الصيدليات ونحوها من عقاقير تذهب الرائحة أو أنه يفعل كما قال عمر رضي الله عنه أن يميتهما طبخا. وهذا ليس خاصا بالبصل والثوم بل كل ما له رائحة كريهة فيكره للمصلي أن يأتي للمسجد مع وجود هذه الرائحة الكريهة لأن في ذلك أذية للمصلين من حوله وهذه الأذية ربما تكون سببا في تفويت الخشوع على المصلين حوله. هذا وأسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين وتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.